زلنا مع خيار الشرط وأطال النفس فيه المصنف جدا، فوصلنا إلى الكلام على فتح أحدهما الخيار. هذا فرع من الفروع. إذا قلنا بأن خيار الشرط سنة، ومن السنة أن يعني أن نقول بجواز هذا الخيار توسعة على عباد الله جل في علاه. وهذه الشريعة الغراء جاءت بنظرين بعينين، بعين للبائع وعين للمشتري، حتى يعني وأيضا حسمت مادة النزاع بين الاثنين، لا سيما أنها نشرت كل أسباب الوئام والائتلاف والمحبة والوفاق. هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. قال الله جل في علاه، قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه. الفرع فسخ أحدهما الخيار. إذا قلنا لزيد يبيع سيارة لعمر ولهما خيار المجلس وخيار الشرط، فافترقا فخيار المجلس قد انقطع بالافتراق، لأن السلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لكنهما قد سبقا وأنهما قد اتفقا على خيار الشرط ثلاثة أيام، حتى نمشي مع المذهب على الخيار ثلاثة أيام، أن يختار الفسخ أو يختار إمضاء البيع للمشتري وأيضا للبائع. فهنا إذا فسخ أحدهما البيع والآخر لم يرد، إذا الذي فسخ البيع فقد أسقط خياره في ذلك، فإذا فسخ البيع أو اختار الفسخ صح ذلك، ولا يشترط وجود الطرف الآخر. يعني إذا قلنا بأن البائع باع السيارة بمئة ألف، زيد بائع باع السيارة بمئة ألف لعمر، وكان الخيار بينهما خيار الشرط، فجاء زيد بعدما استلم عمر السيارة وهي تحت البيت، فجاء فقال له أريد السيارة، وأخذ المفتاح وسار وقال اخترت الفسخ، هذا قبل انتهاء الثلاثة أيام، صح له ذلك. أو ذهب بمفتاح آخر معه فأخذ السيارة ومشي، الرجل يحسب السيارة سرقة، فحتى لا يعني يتسبب فيه أنه أرعب أخاه اتصل فيه فقال له أنا أخذت السيارة واخترت الفسخ، فقال ليس لك ذلك، قال لي أنا في وقت الخيار فله، ويقول أنت ما استشرتني، أين الرضاية؟ نقول رضاه غير معتبر كمسألة الطلاق. إذا طلق رجل زوجته هل يشترط حتى يقع الطلاق أن تكون أمامه؟ هذا أصل التعاقد، لا يشترط، ولا يشترط رضاها أيضا. فالصحيح بأن المسألة هنا في مسألة الإمضاء أو الفسخ كان الخيار خيار للشرع أصالة، عندما وضع لهم الخيار فاختار الخيار، فهنا لا يشترط النزول إلى رغبة واحد منهما أو رضا واحد منهما، فإذا اختار الفسخ صح ذلك، وإذا اختار الإمضاء فهو على ما أراد. فإذا قمنا بالتفريع على هذا الفرع بأننا نصور عليه مسائل، زيد باع جارية مثلا لعمر فوطأها، هذا البائع وطأ في زمن الخيار، باعها واحترق، ولما افترق انقطع خيار المجلس وبقي خيار الشرط بينهما ثلاثة أيام على المذهب، فقبل اليوم الثالث أخذها رآها في السوق فتذكر ما كان بينه وبينها فأخذها فجامعها، فلما أخذها وجامعها قلنا الوطء هنا دلالة أنه قد اختار الفسخ، ما أراد الإمضاء، وله ذلك أن يكون قد اختار بذلك الفسخ. فالبائع إذا فعل ذلك إن وطئها إن أعتقها إن وهبها إن باعها إن تصرف فيها بكل هذه التصرفات فإنه يصح له ذلك. لكن توجيه الفقهي كيف فعل ذلك؟ قد قبضها المشتري وانتقلت إلى حوزته، فكيف له أن يقع أو يبيع أو يهب وهي في يد المشتري؟ نقول لنا توجيهان فقهيان. التوجيه الأول أن نقول ما زال ملكا لها ما دام في زمن الخيار، ما زال مالكا له والمشتري لم يملك، هذا على توجيه فقه. والتوجيه الثاني نقول لا لم يملك، لأن المشتري قد قبضاه لكن الشرع قد أعطاه حق الفسخ، فبموجب الفسخ قد أمضى الفسخ بإيش؟ بالوطء أو بالهب أو بالعتق. فإذا في الحالتين إن كان مالكا فله، وإن لم يكن مالكا فهو يملك الفسخ، فلما ملك الفسخ له ما له من الأحوال، إما الفسخ بلسان المقال أو بلسان الفعال ولسان الحال، ومن الفعال أنه وطأها، وهذا اختيار منه للفسخ لا للإمضاء، هذا للبيع. طب المشتري هل له نفس الأحقية أم لا؟ نقول أولا المشتري ليس له أن يطأ المرء الجارية، معناه قبضها ليس له أن يطأها. واو لما؟ عجيب جدا الرجل ها؟ لا عمرو لما ممتاز لفوق فوق هي المسألة طبعا خلاص يا عم الشيخ بقى نفتح زي ما احنا اهو الراجل اهو ده راجل من وراكم بيذاكر خدوا بقى ورا العربية وتصرف معاها. هو الحاصل نقول المشتري هنا إن قلنا يملك فملكه غير تام فلا يجوز له أن يطلق، وإن قلنا لا يملك وهذا من باب أولى بقى الآن، وإن قلنا لا يملك فإنه أبعد عن أن يستبيح وطأها، فإن استباح الوطأ ووطأها نقول إذا وطأها فترتب عليه أحكام متفق عليه، إن أحبلها فالولد له ينسب له، وأيضا فإنه لا, لا, لا, لا يقام عليه الحد لوجود شبهة، وأيضا فإنه كما قلنا يغرم له لو اختار البائع الفسخ أو اختاره الفسخ يغرم له أرش العين، إن كانت بكرا فيغرم له أرش البكارة، وإن كان غير ذلك ينظر في ثمنها قبل الوطء وبعد الوطء ويعطيه أرش الفرض. هذا بالنسبة للأحكام التابعة لاستباحة المشتري لوطء الجارية. فإن كان في مجلس البيع وجاء بالجارية فأعجبته فاشتراها فأخذها وقبضها واشترط معا الخيار، فبعد ذلك قبل أن يفترق وطأها، أخذها في باب آخر أو في نفس المحل لكن في ستار يغطي بينه وبينها فجمعها وطأها، تصور موجود الفقه فوطأها، فهل هذا يعتبر؟ طبعا إذا فعل المشتري ذلك قلنا تعدى، لكنه بفعل هذا يكون قد اختار إيش؟ إمضاء البيع، اختار إمضاء البيع. طب هل البائع هنا يكون قد سقط خياره أم لم يسقط خياره؟ لأن الصورة عندنا أنه أخذ الجارية أمامه وهو قد وطأها ولم يتكلم البائع، فهل هذا اختيار للإمضاء أم لا؟ نقول هذا سكوت، فإن قلنا السكوت يدل على الرضا بالحكم والإمضاء فهو إمضاء، وإن لم نقل ذلك إذن ليس بإمضاء، مفهوم ولا غير مفهوم؟ فقال علماؤنا عندنا وجهان، لما سكت على المشتري أن يطأ وهو يعلم بأنه لو وطأ الجارية فقد اختار البيع، وأيضا حتى لو الثاني كان يريد اختيار الفتح فإن هذا سيكون معيبا، ستكون معيبة ولا بد أن يأخذ أرش العيب ويكون هناك نزاع بينهما، فسكوته قالوا سكوته دال على رضاه، والسكوت علامة الرضا، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن البكر أنها لا تنكح إلا بعد الإذن، قال وإذنها إيش؟ صماته، فقالوا إذن الصمات أو السكوت إذن فهو رضا، والسكوت علامة الرضا كما يقولون. والقول التوجيه الثاني أو الرجل الثاني وهو المعتمد بل هو الأشد والأصح تخريجا على قاعدة الشافعي لا ينسب لساكت إيش؟ قول، لعله ذهل الرجل يفكر في شيء والثاني شيء آخر، فلا ينسب لساكت قول فلا يسقط خياره، فلا يسقط خياره بذلك. إذن له بعد ذلك يقول لا أنا أريد السلع، اخترت الفسخ، فإن أخذها أخذها مع عرش، مع عرش الإيش؟ النقص، مع عرش العيب أو نقص العيب الذي أحدثه بوط الجارية. ثم انتقل بعد ذلك المصنف تفريعا أيضا عن مدة الخيار، قال لو اشترى سلع ما اشترى جارية واستعملها، إذا قلنا في التقصير أنه لو أخذ الجارية فاستعملها فهذا اختيار لإيش؟ للإمضاء، لو وطأها فهو اختيار للإمضاء، ولو وطأها البائع فهو اختيار للفسخ. يعني إذا استعمال السلعة فيها أداة دالة لازمة على الإمضاء أو الفسخ، يعني الاختيار، مفهوم ولا لا؟ يعني سقوط خيار الشرط. فهم قالوا طب هل هذا في كل سلعة؟ في الجارية، في السيارة، في الدور، في العقارات، في الزرع، في الثمار أم لا؟ قالوا لا، الحق في هذا المسألة دائرة على العرف، المسألة دائرة على العرف، فإن كان في العرف إن استعمل فعرف الناس باستعماله أنه أراد أو اختار الإمضاء فإمضاء، وإن كان العرف أنه ليس بإمضاء ليس بإمضاء، مفهوم؟ هذا أصل المسألة مش مفهوم. طيب إذا قلت أنا اشتريت من رجل نظارة، عرف الناس إذا اشترى رجل نظارة وأخذها فلبسها فلما لبسها قرأ بها الكتاب فماشى بها ورجع ولم يخلعها، عرف الناس أنه بذلك قد اختار الإيش؟ الإمضاء، مفهوم؟ ولو كان في عرف الناس أنه ارتداء النظارة هذه ووضعها والماشي بها لا يدل على الإمضاء حتى يقول له اشتريت، مفهوم؟ يبقى في الحالة الأولى لبس النظارة إيش؟ اختيار على الإمضاء، والثانية لا نفس الأمر. يبقى إذن هذا الأمر يدور مع العرف اعتذار. فقالوا إذن رجل زيد اشترى دابة بعيرا، اشترى ظهرا من عمرو فأخذ البعير وركبه وذهب به وجاء أمام البائع. فهل هذا اختيار منه بالإمضاء أخذها إلى بيته كما أخذ جابر الجمل إلى المدينة وشرط فلان أخذها إلى بيته، هل هذا اختيار منه بالإمضاء أم لا؟ وجاء في المذهب الوجه الأول قالوا هو اختيار بالإمضاء، هو اختيار بالإمضاء لأنه ووجهة النظر هنا الفقهية، دعك أنا أفصلت لك أصل لن تدرك الكتاب، أنا أفهم لك كيف التخريج. هم يقولون لأنه لو راكب دل على الإمضاء لأنه لا يستطيع أن يركب إلا بملك تام. ليش؟ لأن الأصل في الأموال عدم التعدي عليه، الأصل في مال الغير الحر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا، يبقى لا يجوز بحال من الأحوال أن تستعمل مال الغير إلا بإيش؟ إلا بالإذن. صحيح؟ الإذن هنا يكون بتمام الملك. يبقى قالوا لو ركب وهو يعلم أن الركوب، أو قالوا أن الركوب لا يكون ركوبا صحيحا شرعا، لا يكون ركوبا جائزا إلا بتمام الملك، وتمام الملك لا يكون إلا باختيار الإمضاء، اختار إمضاء البيع. فلما ركب قلنا قد اختار إمضاء البيع، فلذلك نقول له افهموا الصورة على العكس. لو جاء البائع وقال له أمضيت البيع وركبه، يبقى لما جاء قال أمضيت قلنا لك أنت يا حبيب، لا ما حرام كده، أنا طالع كده طالع ولا ماشي صح كده. جاء زيد المشتري لعمر البائع فقال أثبت خير الشرط أمضيت البيع اشتريت، لما قال ذلك قلنا له ايه؟ اركب اركب الآن، ليه ما اركب؟ ملك ملكا مفهوم يا حبيب، ممتاز اقلب. لما ركب قلنا الأصل انه لا يحل انه يركب. ليش لا يحل انه يركب؟ لا يحل له ان يركب لان هذا مال الغيب، ومال الغيب لا يستباح الا ملكين. فلما ركب علمنا انه قد ملك ملكا ايش، لا سيما ان كان ممتحن ملتزم وعالم بالفقهيات وعالم بفقه البيوع. قلنا لا، الان هذا الرجل ما ركب الا بعدما ملك ملكا كده، فهم؟ يبقى هذا الوجه الاول. يبقى لما ركب استدلوا بالركوب على على ايش؟ على الامضاء، لانه لا يركب الا بملك تام، ولا يكون الملك تاما الا باختيار الامضاء. الجانب الثاني انا والله مريض جدا يعلم الله، لكني مش عارف بستيقظ وانا في مجلس العلم. الجانب اليمين حبوب، ماذا ترى في من حولك؟ انت فاهم انت مصبح قبل ما تيجي، مصبح ومسي وشرب الشاي، شكلك باين على وجهك. انا بتكلم بقى على اللي حولك، فاهمين؟ انت ثقة عندنا. انت فاهم ولا مش فاهم؟ تقر هذا مش في الحدود، هذا خارج الحدود. يلا طيب دعك بقى، حتى لو اختار الفسخة ارجع بيها ما فيش مشاكل، لو اختار الفسخ هيرجعها، ولو في نقص هيعطيه قرش الفسخ. ما احنا قلنا ده قرش العيب، ما قلنا هذا، فصلناه قبل ذلك. ما لنا احنا الان مع المشتري، هل هو اختار الامضاء ولا لا الان؟ انت فاهم؟ هذا هو. يبقى اذا الوجه الاول قالوا الركوب دلال على الامضاء لانه لا يكون الا بملك تام. الوجه الثاني وهذا الذي ادين الله به، لانه سيرجع الى الذي اصلته لكم. الوجه الثاني قالوا لا، لانه قد يركب الظهر اختبارا له، احتمالية موجودة غير موجودة، وما دام الاحتمالية موجودة العقود لا يحصل لا لا لا يصح فيها احتمالات، لان في العقود لابد من البث والابرام، لان الاحتمالات تؤدي الى لا بث المتنطع، اللي هو بيقول اظن ان ميم مخبر متمتع ولا مخرج متمرد، تفضل. لا مخرج متنطع، تفضل متنطع اجل ايه في ايه مش فاهم منه حاجه، اتفضل انا وانت ما تتقدمش من يدي، هذا من الادب. لا انت رجل مهذب يظهر عليك ذلك، الله المستعان. عامه قالوا والعقود لا يصح فيها الاحتمالات، لان الاصل ايش؟ الأصل حسم مادة النزاع، حسم والاحتمالات تؤدي إلى النزاع، والأصل في العقود الإبرام حتى تقطع مادة النزاع. يبقى ما دام الاحتمال موجودا فلا صح أن نقول أنه قد أبرم أو اختار الإمضاء. هذه بالنسبة لهذا الباب، وقص عليه هذه المسائل. أيضا قالوا مضي مدة الخيار إذا مضى إذا انقضت مدة الخيار التي هي 3 أيام في المذهب، فهل بذلك يكون قد أبرم العقد أم لا، ويكون قد لازم البايع أن يأخذ الثمن، ولزم المشتري أن يأخذ السلعة ويكون امتلكها بذلك ملكا تاما أم لا؟ إذا انقضت مدة العقد يوم الثلاثاء يوم الجمعة، انقضت المدة أكيد، فهل بهذا يكون العقد قد أبرم أم لا؟ أما في المذهب فقد أبرم العقد، أبرم العقد. لما؟ سنبين. أما الملكية فقالوا لا، لم يبرم العقد، لابد من الاختيار، لأن المدة مفتوحة معهم، وما زال المرء يسأل ويستخبر وينظر في هذا الباب، هل ينفع ولا ما ينفع، يرد ولا ما يرد. أما عندنا في المذهب لأنها 3 أيام وقضت المدة، يبقى إذن لا تطال المدة لأنها معلقة بمد بأمر ما وهي المدة. أقول إخوتي الكرام المذهب أصح في هذا الباب، لأن الأصل الإبرام، الأصل الإبرام، وجاء الخيار إيش طريقا، وأحوال الشرع في الطوارئ أنها لا تتعدى إلى غيره، تمديد الطوارئ ليس من شرعنا، ولذلك قلنا الذي خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاد، فهذا طارئ وهو طارئ بمدة منعقدة، فإذا انقضت المدة رجعنا للأصل. والأصل إيش؟ الأصل الإبرام، بعم خير ما لم يتفرق، الأصل الإبرام، وهذا الراجح الصحيح. فإذا جنس زيد وعم في مجلس العقد وقد تبايعا ولم يتفرق واختار أيضا خيار الشر، هذه المسألة مسألة طويلة الزيد، لكني سأنهي وأنجز لكم بإجمال ما فيها. هي مسألة نقول زيد بائع، عمرو مشتري، مات زيد أو مات عمرو، وبينهما خيار الشرط ولم تنقضي المدة، ماذا يحدث؟ هل بالموت ينقطع الخيار أم لا؟ طبعا الأحناف يقولون بالموت ينقطع الخيار، لو بخيار المجلس يبقى الأحناف والملكية قالوا ذلك أنهم لا يقولون بخيار المجلس، ولو بخيار الشرط الأحناف أيضا قالوا الموت به ينقطع الخيار، لأن الخيار ملازم للعاقد والعاقد قد انتهى، فكأنها كالعلة التي يتواجد مع الحكم، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، هذا قول الأحناف. أما في المذهب الموت لا يقطع الخيار، هذا صحيح، هي مفاوضة محضة، فيكون فيها الإرث كالرد بالعين. لو اشترى زيد سيارة فيها معيوبة فيها عيب ومات بعدما علم العيب وأراد الرد فما استطاع فمات، ورثه ابنه، فهل له الرد أم لا؟ باتفاق له إيش الرد، لأن الشرع قد حسم المادة في خيار العيب، فلابد من فله الرد. يبقى إذا خيار العيب قد ورث، فما الفرق بينه وبين خيار إيش؟ لا فرق، والشرع جاء يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين. يبقى اذا خيار الشرط ايضا يورث، يبقى لو مات زيد فبكر ابن زيد ينزل مكان منزلة زيد ويكون له الخيار ايضا، يرث الخيار. يبقى اذا التقسيم في المسألة الخيار يورث، لكن علماءنا يقولون اذا كان اكثر من شخص، يعني الان مات زيد وله 10 من الاولاد، هل يرثون الخيار الشرط ولا ما يرثون؟ هذه معضلة، ولا واحد فقد الارث. قلنا ما دمنا تكلمنا في ان الخيار يورث، يبقى اذا ينزل لكل الايش الورث، لكن سيشترط شرط مهم جدا وهم يجلسون في ايش في المجلس، ايش هو الشرط حتى يعني نقول بامضاء البيع؟ زيد كان جالس مع عمرو وقارب ان ينتهي ويفترق فيلزم البيع، قام ليفترق جلس مره اخرى، قال ما بك؟ وجده قد مات، فجاء 10 من الاولاد ب10 كراسي خلفه، قال اما بالنسبه للدفع حقه، لكن الارث الان ما مقوله الدفع ناخذها بعدين، لكن لابد من ايش؟ من ارث المال. فجلس 10 امامه، ماذا يكون حتى ينقضي ويبرم العقد؟ هات دكتور وافقوا يا اخي، انقضى خلاص، مضى مضى كده الآن أبرم العقد. ممتاز، لفوت ضفوف، هذا الصحيح. حتى نقول هذا العقد يصح، الله النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعاني بالخيار ما لم يتفرق، والعشرة واحد، يبقى لابد العشرة يأخذون حكم الإيش، يبقى إذا تفرق تسعة وبقي واحد ما دام العقد معلق، لابد العشرة يفترقون، لابد أن يفترقوا حتى ينقاد العقد للعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الأمر الثاني والمهم جدا هو انتقال الملك بالخيار. وقت انتقال الملك بالخيار متى ينتقل الملك؟ إذا كان زي بيبيع العمر سيارة وبعد ما اشتراها وأعجبته قال اشتريت هذه السيارة، قال بعت هذه السيارة، متى يستطيع عمر المشتري أن يبيع السيارة؟ هذا بصورة أخرى. يبقى المسألة زيد وعمر، زيد باع وعمر اشترى، متى يصح لعمر أن يبيع؟ أو قل متى يقع الملك التام على السيارة؟ دي فيها حرب، انت بتخترع لسه فيها حرب. نعم انت درستها؟ طيب طب ماشي اتفضل. ثلاث ايام هو ممتاز، تفكير صحيح، بس احنا ننظر الان هو المسألة متى يكون الملك، الملك يكون متى؟ العلماء قالوا بامور ثلاث. الامر الاول عند التفرق، ما دام في المجلس لم يملك شيئا، اذا تفرق، ولان الانسان قال بيعان بخير ما لم يتفرق، يبقى ان تفرق قد لزم، لازم ان لازم وجب البيع، انتهى الامر، ملك له ان يبيع. يبقى في مجلس العقد زيد اشترى السياره من عمرو، فجاء بكر من خلف عمرو قال اشتريت السياره، انت محظوظ جدا، اريد ان اشتري منك هذه السياره بثلاث اضعاف، انا في اعواز شديد لها. ما الذي سيحدث؟ البيع سيتم الاثنين، الصم في الاثنين، لكن الشرع من اجل حتى لا تحدث المنازعة والمقاتلة المشتري خلاص هيغتني، والبائع ايضا سيتحسر ويموت بحسرته، لكن لسه ما امتلك. قال البائع مفيش تفرق، رجع وقال عمرو تعالى وراي، او قال بكر ايش تعالى وراي، صحيح يريد ان يبيع بثلاث اضعاف، ينفعك هذا في مجلس العقد، فلا يجوز له ان يبيع حتى يفترق معه، حتى يفترق معه. هذا قوله. القول الثاني حق انه لا يجوز يبيع في كل الاحوال، لكن انا بتكلم عن ملك لانه لم يمتلك، ما دام في المجلس لم يمتلك. الثاني انه يقع الملك على السياره بابرام العقد. ابرام العقد يكون كيف؟ ايه بقى ايه ابرام العقد يكون بكيف؟ ابرام العقد يكون بالتفرق، اي واحده منها، او ابرام العقد يقول ايش؟ ان يقول احدهما لاخيه ايه؟ اختر خلاص، ده الموضوع امضيت. هل ابرام العقد صحيح ولا لا؟ يبقى اذا قول الملك عند ابرام العقد، كان الابرام بالتفرق، كان الابرام بقوله اختر، ابرام العقد يكون فيه الملك. القول الثالث بنفس العقد يملك المشتري السلعه، وهذا صحيح، بنفس العقد يملك المشتري السلعه، لكنه لا يملكها ملكا ايه تام، ولما لم يملك الملك التام لا يستطيع ان ايه ان يبيع. دايما كده واحد مع سياره مرهونه لشيء مثلا معين، فما استطاعش انه يبيع لان ملكه عليها ليس ملكا ايه تاما، فهو يملك بنفس العقد ما دام حدث الاجابه والقبول. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما سوء حظ، انما البيع عن والتراضي حظ، انما بيع عن تراضي، وحدث التراض اذا تم البيع، لكن الملك، الملك ليس ايه ليس تم. بالضبط بالضبط كمن اشترى وتفرق لكنه لم يقبض، فلما اشترى وتفرق وتم البيع لا يستطيع ان يبيع بعد كل هذا، لان الملك لما زال ايه ناقصا، لانه لا يمتلك ملكا تاما الا بايه، حتى يحوزه، حتى يقبضه، حتى ينقله. يبقى إذن يمتلك عند البيع بنفس العقد، إنما البيع عن تراض، حدث التراض والإجابة والقبول، إذن امتلك هنا، ولكن الملك ليس ملكا إيه تاما، ليس ملكا تاما، ويكون ملكا تام بالتفرق. هذا بالنسبة لهذه المسألة. يبقى أنا أغفل مسألة أخرى، أقول إذا فرعنا عن هذه المسألة وقلنا أنه بنفس العقد يمتلك، لو قد عقد على من يعتق عليه، اشترى أباه يجب عليه الهجر، عتق من اشترى من يعتق عليه، اشترى اباه، متى يعتق؟ اذا قلنا بان العقد لا يكون، ان الملك لا يكون الا بالتفرق، يبقى لا يعتق الا بعد ايه؟ انتم متصورين؟ نعم. طيب وان قلنا الملك يكون بالابرام، يبقى اما بالتفرق واما بان يقول له اخت، او قلنا الملك بنفس العقد، يبقى بنفس العقد قد اعتق. مفهوم الكلام؟ مش مفهوم؟ ما استيونا هم شديع العتق، العتق غير البيع. الآن عندنا قول ثلاثة، متى يمتلك السلعة المشتري في مجلس العقد؟ قالوا إذا افترق قد امتلك. مفهوم؟ هو متى إذا أنت تعبهم في شيء آخر؟ لا لا لا، جلس زيد عم واشترى العبد فقال أنت عتيق، أعتق. أنتم تتصورون بأن البائع يقول له إيه؟ اخترت الفسخ، صح ولا وجه؟ ما هم حمكان من الآن متى يعتق عليك؟ لو اشترى أباه وجب عليه إيش؟ العتق. طب متى يعتق؟ الأمر مركب على متى يملك. فإن قلنا لا يملك إلا بالتفرق، يبقى إذن ما يعتق عليه إلا بعد إيه؟ تفرق في المجلس. مفهوم؟ إن قلنا بالإبرام يبقى بالتفرق، أو أن يقول له اخر أمضي فيقول أعتق عليه، أو إن قلنا الملك موجود يبقى بنفس العقد. طب ليش بنفس العقد عتق؟ مع انه ايه؟ قلنا لو الملك ليس تام، قلنا لان هذا عتق وليس بيع. مفهوم؟ اذا رجع الاخر بقى شيء من الاثنين، اما ان نقول بانه لا يصح لا يرد اباه مره ثانيه فيرد عليه، فاني واما ان نقول له يجعل له القيمه، يجعل للبائع قيمه المثل. مفهوم؟ يعني قيمته في السوق كام؟ 100,000، يعطيه 100,000، لا ما اتفق عليه من الثمن. لو اتفقوا ب 10,000 وهو قيمته في السوق 100,000، ما يصح له الا ان يعطيه كم؟ 100,000 القيمه. مفهوم؟ هذا هو. طب يبقى لنا بقى مسالتان مهمتان، هي مساله نماء الجريح، نماء السلعه، النماء في يد المشتري في زمن خيار الشرط، وتلف السلع. المساله وبالضبط، ونختم بذلك خيار الشرط على مضض، لاني اجملت في بعض ما يفصل فيه. كرامة لكم، ارأيتموني اجمل؟ يبقى من الجمال. طيب اقول نماء السلعة، اشترى جارية وكانت حاملا فولدت عنده، هذا المشتري احمد ومحمد، باع احمد ومحمد بقرة حلوب وكانت حاملا، بعير ناقة وكانت حاملا، طيب فاشتراه وكان بينهما خيار المجلس فتفرق، فلجم البيع قال لا، نحن ايضا قد اشترطنا خيار الشرط. ففي زمن خيار الشرط قبل ان ينقضي الزمان بيوم ولدت الناقه، كرامه للرجل، بقي شهرين لا، ولدت الناقه، ولدت البقر جيد، او حلب البقره واستفاد جدا من اللبن عنده. فهنا النماء لمن؟ لو اختار البائع الرد وقال اريد الفسخ لا اريد الامضاء، النتاج لمن؟ للبائع ام للمشتري؟ هي هذه المساله، النماء لمن؟ لا لا، ده فتحوها، ده الاخوه خلاص اتقفلوا، ده المساله انتهت. طالما المساله عندكم انتهت يبقى نصل الى المساله المضاده، يبقى طالما المساله انتهت الحمد لله. ها لسه ما لا يا فهلاوه، الفقه فاء وفاء، بس الفقه ما ينفعش فيه فهلوه خالص، لازم فيها اصول علميه. شوفوا اخواتي الكرام، المساله هنا منوطه بالنظر نظرين. النظر الاول على تفريع على الاقوال الثلاثه اللي قلناها، متى يملك المشتري، متى يملك؟ مفهوم؟ هذا هو. ولا ونظر اخر، نظر لليد ونظر للسلعه. النظر للسلعه كانت حامله، لو نظرنا الى العضو الداخلي اللي هو الجنين، هل الجنين جزء من الكل فياخذ حكم الكل، او هو جزء ليس من الكل فياخذ حكم منفصل عن الكل؟ هذا الذي ننظر اليه. يعني المساله مركبه، النتيجه لابد ان تاتي بالمعادله، الطرف الاول من المعادلة عشان كل المهندسين ما يفهموش حاجة سامحوني، انا اقول الطرف الاول من المعادلة هو ايش؟ اليد. متى يملك الجزء الطرف الثاني من المعادلة؟ ها نظر لها للسلعة، هل اللي بداخلها هذا جزء منها ام لا، ياخد حكمه ام لا؟ وجهات المسألة. الوجه الاول نرجح بأن المشتري يده لا تمتلك إلا بالإبرام أو إلا بالتفرغ، مثلا بالإبرام إذا قلنا بخير الشرط بالإبرام يبقى لا تمتلك. والنظر الثاني قالوا بأن الجنين في بطن الأم كيد الأم وعين الأم، يعني كعضو منها. واستدلوا عليك من النظر، قالوا لو جاء زيد لجارية جميلة وكانت حاملا فقال أنت إيش؟ حرة. لو هي حرة يبقى بعد ما تلد الولد يرجع يكون عبد مين؟ السيد، صح ولا حر؟ حر. يبقى عمله الجنين معاملة الأم، يبقى صار جزءا منها، مفهوم ولا لا؟ طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا لا، هو يمتلك بنفس العقد، يمتلك وإن كان ملك ليس بتام، يمتلك بنفس العقد. ونظروا العضو قالوا العضو إيش؟ ها العضو منفصل، قالوا العضو منفصل. واستدلوا بنفس دليل الأولين، قالوا لو قال ابنك حر وولدته صار حرا وهي أم لا تتحرك بنفس السلاح، وهذا السلاح أقوى من السلاح الأول وأقرب بكثير، والكل يتفق على هذا، مفهوم؟ ولذلك نحن نقول يتسامح فإن الولد يكون حرا للأم لتشوف الشارع ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في إيش، لكن هنا فاصل المسألة عندما يقول للجنين أنت حر، هل الأم تاخذ حب؟ موجود أهو، لأنه لو قال لها يدك حرة هي حر، يبقى الجنين لا يعمل معاملة اليد هو الآن، مفهوم؟ وضحت المسألة بهذا. والحق القول الثاني والصحيح، وهذا القول هو الموافق لأصول الشرع، بأن نتاج البهيمة نتاج الجارية اللبن الجنين الابن كله ملك للمشتري، بمعنى الخيار موجود في زمن الخيار، وجاءت الجارية أنجبت ولدا روميا. طيب طبعا هذا الولد لو كان مع السيد يبيعه بالملايين والمليارات، فأنجبت ولدا روميا في يد المشتري، واختار البائع لأنه كان يرتب بعدما تذكر أن المرأة ستلد قريبا، يقول لا أنا أستفيد بالمرأة وبالابن، فقال اخترت الفسخ. فجاء المشتري قال على عيني حبا وكرامة من عيوني، فأتى بالجارية وجاء له بأحسن ثياب تهتديه الجارية، وجاءته بثياب ضيقة، لما؟ ليرى أنها ليست بإيه؟ سوأق الرجل. قال أين ما في فرقك؟ قالت عند الرجل. قال أنا حق به. فقال المشتري لا، ولدت عندي في ملك، وهذا النتاج أنا أحق به، وردها عليه. وهذا الراجح الصحيح، وهذا الراجح يوافق مقاصد الشريعة ويوافق أصول الشريعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج قبل أن يقول البائع فسخ ماذا؟ فقال له فسخ سرعة يضمن ولا ما يضمن؟ يبقى الخراج بإيش؟ بالضمان. لذلك هذا سيجرنا لقبل المسألة المضادة لها الأخيرة، أننا نقول الموت هل الموت موت أحد المتعاقدين يعني ينفسخ به الخيار أو لا ينفسخ به الخيار، يبطل به بيع أو لا؟ هذه المسألة مسألة مهمة جدا في هذا الباب، لكننا سننتقل إلى المسألة الأخيرة أولى، وبعد ذلك نتكلم على موت أحد العاقدين في هذا. إذا قلنا بأن النتاج للمشتري، طب تلفت السلعة، هنا ولد السلعة، هنا تلفت السلعة، فماذا فيها؟ هذه صراحة لعبكة كما يقولون، والخلاف فيها عريض بين المذاهب الأربعة، لكن أقرب المذاهب لبعض المالكية والشافعية والإيش والحنابلة، لأن الحنابلة تلاميذ للشافعية فيستقون منهم الأقوال. هو الشافعية ينظرون يقولون أصلا أصالة، خذ بالإجمال وبعد ذلك التفصيل، أصالة الموت لا يسقط به الخيار، لا في العقدين ولا في إيش، تلف السلعة لا يدخل به الخيار. مش الفائدة ما السلعة غير موجودة. نقول أن الخيار هذا سيثبت له إما المثل إما المثل إما القيمة. فالأصل أن تلف السلعة لا يدخل به الخيار. وهل ينفسخ البيع؟ ما ينفسخ البيع. قالوا في التفصيل إذا اشترى زيد عينا، إذا اشترى زيد سيارة وبعدما اشترى السيارة عنده بخيار الشرط قبل اليوم الثالث تلفت السيارة، تلفت السيارة. قالوا والخيار ما زال للبيع. فقالوا الخيار للبيع لا يسقط هنا، الخيار للبيع لا. وإن تصورت المسألة إن كانت في يد البائع والخيار لا يسقط يبقى إذن المشتري سلمة والمسألة نزلت نزلت منزلة وضع الإيش الجوائح، والبائع على ما يأخذ مال أخيه وانتهى الأمر. طب لا، السلعة في يد المشتري وتلفت وهي في يد المشتري والبائع قال أريد الفسخ، ماذا على المشتري؟ رد إيش؟ رد السلعة. وين السلعة؟ تلف. يبقى لما تتلف السلعة ويده هنا عندنا يد ضمان، عندنا يد ضمان. فلما كانت اليد هنا يد ضمان لأن له مثال المسألة السابقة تيسر لك على فهم المسألة اللاحقة، والخراج بالضمان يده هنا يد ضمان. فإن كانت يده يد ضمان قلنا إيش؟ قلنا أن ترد السلع. قالت غير موجودة، هنا التأصيل الشرعي رد المثل المثلية. فإن لم تجد المثل ها فرد إيش القيمة، مفهوم؟ يبقى إذن هذا المذهب وقريب منه مذهب الحنابلة، وقريب منه مذهب الحنابلة مع تفصيل في تفريق في المذهبين. أما الأحناف فقالوا نحن ننظر في هذه المسألة، نقول أبو حنيفة قال ننظر للسلعة متى تلفت، فإن تلفت في يد البائع، فإن تلفت في يد البائع فقد انفسخ البيع ولا خيار. يعني الفارق بين المذهب الشافعي الآن ومذهب الأحناف إنهم يقولون إيش؟ لا خيار وانفسخ البيع، انتهى الموضوع، والمشتري لا شيء عليه وهي في ضمان البيع، ما زالت في يده على ما يأخذ مال أخيه. فرابهم في النتيجة واختلفوا في مسألة بقاء الخيار. أنتوا فاهمين؟ طب أحد ممكن يوجه لي التوجيه الفقهي في هذا؟ ليش انفسخ البيع وليش سقط الخيار؟ عندهم فقهيا يعني. من يتبرع للمجيب بعشر درهم؟ طيب تشجيع. أنا ما اعتدت أمشي بالمال، أنا بمشي كده هكذا. نشوف توجد عشر درهم ولا لا؟ مفيش ولا واحد عايز يطلع عشر درهم مكافأة لمن يجيب. التشجيع إذا فيه إيش؟ تعرفون أن طلب العلم لا يكون بخيلا؟ البخل في طلب العلم والله من أسوأ من أسوأ الصفات. هم قالوا يكون جبانا ماشي، يكون كذابا، يكون بخيلا، أعوذ بالله. كان دائما يستعيذ بالبخل. حتى هذه لم تحرك ساكنا، ما فيش غير عشرة بس اللي ظهر. أنا قلت هيبقى في ألف أمامي الآن، أعوذ بالله من طلبة العلم، أعوذ بالله. يعني أحرى الناس بالكرم طلبة العلم. ها؟ في السيارة. المال في السيارة صحيح، والمال في الخزنة عندي في الشارع. أنا كنت أريد ألف درهم لأن أنا عارف مفيش حد هيأتي جه. ها؟ أنا لو قلت لقيت ألفات كتير في الأحلام. طلبة العلم يستطيعون الكلام، ما عندهم فكة. طب بمليار ممكن تسيب يعني جيد السياة دي، أنا طمعان لأن أنا اللي هجيب لوحدي. تفضلوا شوف المحاولات. عقلهم انت بتتقارب الان. اقول وين الوجهة الفقهية؟ قالوا انفسخ البيع وسقط الخيار. قريب من هذا الرجل. وش الغرر؟ هو يملك تلفة. هو هذا ده البادئ اللي نسميها ايه بقى هذا؟ نسميها ايه في البيوع في المعاملات؟ ها شوف بص لا دخل غلط. ما هو الأصل كان موجود وصح. ايش هو بقى الركن يا شاطر عشان دخلت في الفعل اهو. الحب ما كانش كامل عندك النهار. هو يملك يا شيخ فين بس حرام تتهموه كده. العشرة ليه ازاك من الله خير. العجز عن التسليم. عجز عن التسليم وشرط صحة البيع ايش المقدرة على التسليم. صحيح ولا لا؟ انه كيف تقول ما باع ما ليس عنده؟ هي عنده ولا انت ليه عمال يبكي عليها امامه يملك؟ لكن عجز عن التسليم. استحق العشرة ولا لا اكثر؟ لا خلاص هي هدية مني لك راجعت لك انت الحمد لله ضمنت انت مش عفيها كده انت ضامن. فإذاك الله خير. فأقول العجز عن التسليم. لذلك قالوا إذا انفسخ البيع وسقط الخيار لأنه يعجز عن التسليم اختل شرط من شروط أو ركن من أركان البيع فلا يصح. ثم قالوا لو كانت السلعة في يد المشتري وتلفت في يد المشتري قالوا يضمن المشتري يسقط الخيار ويضمن المشتري بقيم بالقيمة على طول. ما تكلم عن المثل ولا عن غيره. قالوا يضمن المشتري بالقيمة ويردها للبائع. هذا كلام أبي حنيفة مع تفصيل في المذهب لكننا ندخل في تفصيل المذهب لأن هذا الكلام هو الأساس الأعلى في المذهب الحنفي. المذهب المالكي في تفصيل بقى هنا. التفصيل للمذهب المالكي على أصول المالكية. ما هي أصول المالكية؟ دائما المالكية في الزكاة وفي البيع يفرقون بين المال الظاهر والمال الإيش؟ الباطن. مفهوم؟ طب إيش هو المال الظاهر وإيش هو المال الباطن عندهم؟ ما فيش عشرات ثانية. المال الظاهر هو المال الذي لا يستطيع المرء البخيل أن يخبئه عن الناس. اللي هو الماشية برضه. آه الماشية ممكن صح ما هتخبيها فين في بقه. صحيح صحيح. هو الآن هو صحيح الحق أن نقول بأنه الأرض المركب صحيح. السيارات الكبيرة لا يستطيع أن يخبئها في في في مكان. فهذا مال ظاهر. أما الثياب الذهب الخواتيم فهذا مال إيش؟ قالوا نحن نفرق بتفريق المال. ليش؟ لأن الأصل عندهم بأن يد المشتري يد أمان. يبقى أصل التفريق في التقسيم بين حبيلة والشفعية مع المالكية أن اليد عند الشفعية يد إيش؟ ضمان. أما اليد عند المالكية يد أمان. هذا الأصل عندهم. قالوا وتتحول لضمان في التفريق بين المال الباطن والمال الايه الظاهر. كيف ذلك؟ في أصل أمان عندكم كمان تحولوها الضمان قبل. نعم لأننا نقول عندما نقول تلفت السلعة يبقى ادعى المشتري تلف. أجيبه بقى بسرعة. تلف السلعة. فإن ادعى نقول له تعال من كان المال ظاهرا فلا نقبل الادعاء إلا به بين. ده لو في حريق يبقى الناس بأسرهم جاءوا لإطفاء الحريق. لو كان أرض الزرع أكلها أجلكم الله الماشية يبقى لابد الناس أكثرهم قد شاهد ذلك. يبقى لابد أن تأتي بينة ترمى المال إيش ظاهر وإلا فأنت ضامن. يبقى عملوه بيد الأمان لكن بشرط أن يأتي بإيش مفهوم. وفي الحالتين جاءت البينة فلا ضمان راح المال على البائع. وإن كان خفيا قلنا له ايش سرعة. قلنا له لا القول قول مع يمين. فان لم يقسم صار ضمان. ما تفهمتش اخر حته. اذا كان المال باطل المال ظاهر المال ظاهر وادعى تلفه نقول الناس بأسرهم لابد ان يقروا بذلك لانه ظاهر للناس. فان لم يقر احد لك بان المال تلف يبقى انت تصرفت المال بقى وتصرفت فيه او بعته صحيح ولا لا انت ضامن. لكن لو جاء من ذوي الحجه من قال نعم احترقت الزرع احترق نقول له الان انت لست بضامن اللي اشتراه. مفهوم؟ الحمد لله. اما ان كان باطنا كذهب وقال سرق مش الجميع لا يرون ذلك لانه يكون في خزنه تحت الارض تحت سبع ارض صحيح ولا لا؟ فلا نحتاج ما لا نحتاج الا لقوله مع يمينه لانه امين. فقالوا اذا تلف السلعه لا يضمن بحال من الاحوال الا في الاموال الظاهره الا ان ياتي بايش؟ ببين. يبقى هذا الخلاف بين الائمه الثلاثه والراجح صحيح هو المذهب والصحيح الراجح انه اذا تلف سيد المشتري فهو ضامن للمثل والا فضامن لايش؟ للقيمة رد الأصل والأصل طبعا تلف يبقى المثل وإلا فالقيمة وهذا الراجح الصحيح وبهذا نكون قد انتهينا من خيار الشرط يبقى لنا إن شاء الله أن نبدأ الأسبوع القادم بالكلام على ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه ندخل إلى الشركات والأيادي كلها مرفوعة وأنا كده بتعطل والدروس يعني كثيرة فأنا سأوجد